لكن هذا سؤال يتعلق بأحد الأخوة، يقول أديت العمرة وبعد ذلك قمت بحلق شعري بنفسي، فدخلت إلى كأنه فدخلت الحمام في السكن المقيم فيه فأبعدت الرداء ملابس الإحرام إلى آخر كلام. والمهم بعض الإخوة يعني هناك من يقول بأنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من الإحرام بأن يقص هو أو يحلق شعره، وهذا غير صحيح، لأنهم يقولون بأنه ليس يعني الإنسان لا يكون متحللا بأن يفعل ذلك، وهذا غير صحيح. الصحيح أن ذلك جائز وليس فيه شيء. يقول الأخ هنا: ما حكم من يستحل شرب الخمر أو الربا؟ شوفوا أيها الإخوة، إنسان يشرب الخمر يختلف عن آخر يقول بأن الخمر حلال. الذي يشرب الخمر ارتكب كبيرة وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلمون الحد الذي فيها، إنما اتفق الصحابة إذا هذا افترى وإذا افترى يجلد حد القذف 80 جلدة. لكن أو كذلك الذي يتعامل بالربا: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأحل الله البيع وحرم الربا. لا خلاف في أن الربا محرم، ولكن قد يختلف في صور أهي ربا أو لا. أما الربا من حيث الجملة فبنص الكتاب العزيز وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من أكل درهما أعظم من يزني من أن يزني بأمه 40 زنية. هذا كله ورد التحذير منه. لكن فرق بين من يتعامل بالربا هذا مرتكب كبير أو يسرق أو يشرب الخمر أو يزني، وبين من يستحل تلك الأشياء فيقول الزنا حلال السرقة حلال، هذا كافر، لأنه ماذا؟ أحل ما حرمه الله، وكأنه بذلك يكذب ما جاء عن الله تعالى وعن الرسول. ولا أريد أن أطيل فيها، لأن هذا أعتقد بإذن الله سيأتي في أحكام المرتد، أعتقد الفقهاء يبحثون والمؤلف إن شاء الله سيتناولها، وإن لم يتناولها أعدكم أنني سأتكلم عن ذلك. يقول الأخ: الخوارج والبغاة إذا كان لهم شوكة وقوة فمنا، هل للإمام أن يقاتلهم حتى لو لم يقاتلونا؟ إذا كان لهم شوكة وقوة فالإمام لا يقاتلهم إذا كان يخشى من قوتهم، بل يهادنهم إلى أن تكون لديه القوة ويغلب على ظني أنه يغلبهم، لأن هؤلاء لو تغلبوا لكانت مصيبة، هذه تكلم عنها الفقهاء رحمه الله. يقول الأخ: كيف يقيم المستأمن بينة على الإكراه؟ هناك معاملات قد يكون شدوهم بالوثاق، أخذوهم من أماكنهم، جمعوهم، دفعوهم بالسياط إلى آخره. المهم قد تكون لهم علامات ما عرف عنهم الغدر، بل كانوا يتعاملون مع المؤمنين بالصدق، فهذا يرجع إلى ماذا؟ الإمام ومن يفوضه في ذلك، هل يكتفي بما قالوا أو لا، وينظر في المصلحة أيضا، لأن المقام ليس مقام تفريق كلمة وإنما هو مقام جمع. يقول الأخ: ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ أولا نعطي مثال ثم أبين. الضرورة هي مندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، دخل تحتها قواعد: الضرورات تبيح المحظورات، الضرر يزال، الضرورة تقدر بقدرها. فالضرورة كأن تضطر لأكل الميتة، هذا من أنواع ماذا؟ أن تدفع غصة في شيء محرم، هذه ضرورة. أما بالنسبة للحاجة فربما تكون في بلد وهذا البلد لا يتعامل إلا بالربا، وأنت بحاجة إلى أن تشتري الطعام وأن تشتري الكساء وأن تصرف نقودك، فهل تبقى هكذا وتقتل نفسك؟ هنا الحاجة تأخذ على قدر الحاجة. أيضا الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا أكل الإنسان من الميتة ولا يكون أمامه مكان قريب ممكن أن يحصل فيه طعام أو شراب، فلا مانع أن يتزود بشيء من ذلك. السؤال هنا يقول الأخ أيضا: على ألا يجد يعني يسأل عن عبارة في الكتاب على ألا يجب حد على رجل ارتكب فرجا حراما. ليس المراد أيها الإخوة هنا أنهم يمسكون ويفعلون، يعني ليس القصد الزنا، لا، يتأولون، يعني هو كل فرقة ترى أنها على الحق. فالخوارج يكفرون أهل العدل، يعني الخوارج أنتم رأيتم ماذا قال أحدهم لعلي وهو يصلي بالناس إمام المؤمنين، زكاه الله تعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لقد رضي الله على المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كم من الآيات والأحاديث زكتهم، وهذا من الخلفاء الراشدين أيضا له من المزايا ما ليست لكل الصحابة. إذن هو في مقدمة، يأتي في مقدمة الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. إذا ومع ذلك ماذا رأيتم ما حصل من هؤلاء؟ إذن القضية هنا أنهم يستحلون فيرون أن ما يأخذونه من أهل العدل سبي، هذا هو. وربما يتأول أهل العدل فنفس الكلام أيضا كما رأيتم من المحدثين أو بعض الفقهاء الذين يرون أنه يجب قتلهم وكذا. هذا هو مراد المؤلف رحمه، يعني ينبغي، يقول لا ينبغي أن يكون ذلك سببا ماذا لإقامة الحدود والقصاص، لأن المقام مقام بيان حق وإعادتهم إلى الحق. يقول الأخ أنا مقيم في المدينة، فإذا ذهبت إلى الميقات وأحرمت وقد وافقت وقت صلاة، فهل أقصر في الصلاة أم أتم الصلاة على أن الصلاة قد انتهت، يعني صلى بها الإمام أربعا؟ أولا أيها الإخوة، الإنسان إذا سافر سواء كان لعمرة أو لحج أو لغير ذلك مسفر، إذا تجاوز ماذا البنيان فإنه يجوز له القصر. لكن انتبهوا لأمر، إذا كان قد أذن المؤذن مثلا صلاة الظهر وأنت في المدينة بعد لم تخرج، فيجب عليك أن تتم الصلاة، لأن الصلاة وجبت لا قصرا. رسول عليه الصلاة والسلام كانت إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر بالمدينة، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فجمع بينهما وقصر بينهما. والقصر هذا أمر مجمع عليه، والجمع فيه خلاف للحنفية لأنهم يرون أنه جمع صوري. أيضا فائدة أخرى للأخ، أنك إذا أديت الصلاة فهي بعدها تحرم، أما إذا لم يكن وقت صلاة فلا ينبغي، كما يظن بعض الناس أنه لا بد من أن يصلي ثم بعد ذلك يعني ينوي الدخول في النسك. لا، نعم لو توضأت وتصلي سنة الوضوء فلك ذلك. يقول الأخ هل هناك من محدد للمحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه؟ محرم المرأة هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب الذي هو القريب تحرم عليه، انظر، يعني الأب وإن على الجد إلى آخره، الابن وإن نزل، الإخ ابن الأخ ابن الأخت إلى آخره، أو بنسب أو سبب يدخل فيه الرضاع، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. بالنسبة أيضا كذلك للمصاهرة، أبو ماذا الزوج، ماذا أيضا ابن الزوج، هذا يدخل أيضا في ذلك، وهكذا. وهذه كلها درست ولكن يبدو السائل لم يكن معنا. يقول الأخ ما هي الإسرائيليات وما حكم قراءتها للمسلم، وهل مثل هذه القصص التي في الإسرائيليات؟ هو ما يأتي من بني إسرائيل لا نصدقهم ولا نكذبهم، ومن الصحابة الذين اشتهر عنه نقل الإسرائيليات عبد الله بن عباس، لأنه اشتغل في التفسير كثيرا، وكثير من كتب التفسير لا تخلو من الإسرائيليات. والمسلم أيها الإخوة ينبغي أن يعرف مثل تلك الإسرائيلية أو حتى الأحاديث بسندها. فأنت مثلا إذا رجعت إلى تفسير ابن جرير الطبري ذلكم التفسير العظيم أعظم تفسير، هو يسمى التفسير بالماثور والتفسير على طريقة السلف. هذا إن برأ له أحمد شاكر رحمه الله تعالى ثم من بعده أخوه محمود فحقق أحاديثه، لا شك بأنها خدمة جليلة. الكتب هذا وغيره فيها إسرائيليات، هذه الإسرائيليات لا ينبغي أن نأخذها مسلمة. والإسرائيليات أيها الإخوة مثل الدخول في بعض الشبه، يعني عندك الإسرائيليات، عندك مثلا بعض الكتب، إذا كان الإنسان غير واثق من نفسه غير متمكن من طلب العلم فلا، مثل كتاب الإحياء للغزالي، بعض الناس تجده شغوف فيه، فيه قضايا نعم مسلمة وفيه قضايا وعظية وفيه أمور تؤثر في النفوس، لكن فيه قضايا صوفية، فيه انزلاقات كثيرة. فمن الذي يعرف ذلك؟ هو الذي تعلم وعرف، ليس فقط